بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من حفظ أحسنت. وحقيقة هذا الباب أن لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه، وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، قال شيخنا حفظه الله تعالى: فصل في صفات الله تعالى. الباب الأول الذي قبله هو توحيد إيش؟ الأسماء والصفات. وما تعريف توحيد الأسماء والصفات؟ ما تعريف توحيد الأسماء والصفات؟ ما تعرف توحيد الأسماء والصفات؟ هو ألا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه ورسوله، ولا نصفه إلا بما صف به نفسه ورسوله، لا نتجاوز القرآن والحديث. إثبات بلا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. قال تعالى: ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه. أخرجه البخاري. ولله المثل الأعلى، أي الصفات إيش؟ العلى. وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها نفي التشبيه والتمثيل عن الله، ثم إثبات ماذا؟ السمع والبصر، إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، فأثبت السميع والبصير. وتحت السميع والبصير تضمن صفات السمع وصفات ماذا؟ البصر. وهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه كان يختم صلاته بإيش؟ بيقول هو الله أحد. ثم سأله لماذا؟ لأن فيها صفة الرحمن، قل هو الله أحد. الله إيش؟ الصمد، لم يلد ولم إيش؟ يولد. هذه جعلها النبي عليه الصلاة والسلام ثلث القرآن من قرأها، لأن فيها توحيد لله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، وأيضا قل هو الله الألوهية. الله الصمد، الصمد قالوا الذي تصمد إليه الخلائق في حاجتها، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والكف هو المساوئ والشبيه، فالله ليس له مثيل ولا شبيه ولا مكافئ، وليس له مثيل سبحانه وتعالى. وهذه السورة جعلت هذا الصحابي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله إيش؟ يحبه لمحبة هذه السورة لما فيها من صفة الرحمن. قالوا: هذا الباب يتركز على ثلاث أسس: الإثبات بلا تمثيل، إثبات الأسماء وإيش؟ والصفات بلا تمثيل. تقول: سميع ليس كسمع البصر البشر، عليم ليس كعلم إيش؟ البشر سبحانه وتعالى. إثبات بلا تمثيل، لا تمثله بالمخلوقين. الثاني: التنزيه بلا تعطيل، تنزهه سبحانه وتعالى عما يشابه المخلوقين لكن بدون تعطيل. فالأول إثبات بلا تمثيل، رد على المشبهة الذين شبهوا صفة الخالق بمن؟ بمن؟ بالمخلوق. شبهوا صفة الخالق بالمخلوق. الثاني التنزيه بلا تعطيل، رد على من؟ على المعطلة الذين غالوا في التنزيه، أرادوا أن ينزهوا الله يعني عن مشابهة المخلوقين. ماذا فعلوا؟ عطلوا الأسماء والصفات. من باب إيش؟ قالوا من باب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن يشبه صفات المخلوقين. إذن ماذا نعمل؟ قالوا ليس له أسماء وليس له صفات، لأن هذه من صفات المخلوقين. فأهل السنة يثبتون بلا تمثيل. والثاني كذلك أيضا تنزيه، ننزه الله سبحانه وتعالى، نثبت له أسماء وصفات لكن ليست كصفات المخلوقين، ليست كصفات ماذا؟ المخلوقين، لأن الله هو الخالق والعبد هو المخلوق المربوب. الذي أثبت الأسماء والصفات هو الذي قال عن نفسه ليس كمثلي إيش؟ شيء. إذن فما دام أنه سبحانه وتعالى نفى المثلية والمشابهة عن نفسه سبحانه وتعالى، فليس أيضا مثله ولا يشبهه في أسمائه ولا في صفاته. ثم أثبت بعد ذلك، لأنه سيأتي من يعطل، فقال هو السميع البصير. قال الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله، لأن الله سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات سبحانه وتعالى حقيقية حقيقية ولها كيفية، لكن الكيفية لا نعلمها، ما يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه جل جلاله لم يراه العبد حتى يكيف صفاته، ولم يخبرنا سبحانه وتعالى في كتابه أو الرسول في سنته أن صفته كذا وكذا. إذن فلا يجوز لأي إنسان أن يقول أن صفات الله كذا وكذا ويصفها، فهذا لا يجوز، لأن الله لم يخبر، وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فكنه الصفة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وهذا السؤال لا يجوز في باب الأسماء والصفات، لا يجوز لأي إنسان يقول كيف سمع الله، كيف بصر الله، كيف يد الله، كيف، ما يجوز، لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. قال كيف استوى؟ فأجاب الاستواء معلوم، معروف، معلوم لدى الجميع، والاستقرار والاستواء على عرشه سبحانه وتعالى في العلوم. قال والكيف مجهول، كيف الاستواء مجهول، لم يأتي به خبر لا في الكتاب ولا في السنة. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء إيش؟ واجب، لأن الله هو الذي أخبر عن نفسه الرحمن العرش ماذا؟ استوى. والسؤال عنه بدعة، لأن هذا مما ابتدعه المبتدعة الذي جرأهم على نفي الأسماء والصفات، وهو أنهم يعني أدخلوا عقولهم في صفات الله وقالوا كيف وكيف وكيف وكيف، فلما أدخلوا التكييف وقدموا العقل على النقل جاءتهم هذه السؤالات وجاءتهم هذه الاضطرابات والشبه، حتى يعني عطلوا ونفوا عن الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وحقيقة هذا الباب ألا نصف الله إلا بوصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل، لا تحرف، تحرف أسماءه، فهنا التحريف تحريف كلي وتحريف جزئي. فعلى سبيل المثال يقولون استوى بمعنى استولى، وهذا تحريف النصوص عن ظاهرها. ولا تعطل، تقول سميع بدون سمع، ومن غير تكييف، لا تكيف أن تقول صفات الله كصفة المخلوقين، ويكون التكييف هذا في العقل، في عقلك تكيفه في عقلك. والتمثيل هو أن تمثل صفة الله بصفة المخلوقين، تجعل لها مماثل من المخلوقين، بخلاف التكييف هو في العقل، تكيف وتقول أن أصبط لك كذا وكذا في عقلك. لا نتجاوز القرآن والحديث، لأنه من تجاوز القرآن والحديث لا بد أن يأتي بشطحات، ولا بد أن يتجاوز، ولا بد أن يخالف نصوص القرآن والسنة، لأنه من تعدى القرآن والسنة لا بد أن يتخبط. فمن وقف عند نصوص الكتاب والسنة سلم له قلبه وعقيدته. وما تخبط المتخبطون أصحاب يعني الكلام وأصحاب البدع إلا لما تركوا النصوص الكتاب والسنة ورجعوا إلى العقل، ورجعوا إلى العقل وكتب أهل البدع وأهل الفلسفة. قال حفظه الله: فصل في بعض صفات الله. صفة العلو، قال تعالى: وهو العلي العظيم. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء. العلو، وعلو الله سبحانه وتعالى علو القهر وعلو الذات وعلو الصفة سبحانه وتعالى، علو القهر وعلو الذات، فهو قاهر فوق عباده، وذاته عالية سبحانه وتعالى، وعلو الصفة لله سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء. وأدلة العلو كثيرة جدا كثيرة جدا، ذكرها الله في كتاب الكريم، وهكذا رسول عليه الصلاة والسلام في سنته. وعن معاوية بن الحكم السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. الرسول سألها في باب العقيدة: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. ثم سأل: أين الله؟ قال: في السماء، أي في العلو. هذا في رد على أهل التصوف وعلى أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون الله في كل مكان وأنه حل في الأشياء، بل الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، عال سبحانه وتعالى على خلقه، بائن عنهم سبحانه وتعالى. قال: صفة الاستواء، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقد ورد ذكر الاستواء على العرش في 7 مواضع في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى بلفظ: الرحمن على العرش استوى، بمعنى على وارتفع سبحانه وتعالى. إذن فأهل السنة والجماعة يعتقدون هذه العقيدة الصحيحة، أن الله عال على إيش؟ خلقه، مستو على عرشه، استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. قال: صفة الكلام، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى: أنا له الخلق والأمر. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وعن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، أخرجه مسلم. وفي حديث أم المؤمن عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك الطويل، وفيه: ولكني والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، إلى آخر الآيات، أخرجه البخاري ومسلم. صفة الكلام، وهي من الصفات التي وقع فيها الاختلاف الكثير بين أهل السنة وأهل البدع، بين الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل يعني البدع، لكن أهل السنة يثبتون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم حقيقة جل جلاله بصوت وحرف، يسمع من يشاء من عباده. وصفات الكلام كما ذكرنا لكم هي من الصفات التي وقع فيها الخلاف كثير بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدع، أما أهل السنة والجماعة فهم كما سمعت يثبتون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى بحرف وصوت، يتكلم متى شاء مع من يشاء سبحانه وتعالى، ويسمعه من يشاء سبحانه وتعالى من خلقه، من ملائكته، من رسله سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما. وفي هذه الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع إيش؟ كلام الله. فيه إثبات صفة الكلام أن الله يتكلم سبحانه وتعالى. والآية الأخرى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، كذلك تثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر، الخلق غير الأمر، الأمر هو النهي، ولا يكون إلا بكلام من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، البحر. وفي الآية الأخرى: يمد سبعة أبحر، من ورائه سبعة إيش؟ أبحر. هذه البحار كلها لو كانت كلها مداد، وكل ما في الأرض من أشجار أقلام، ما نفدت كلمات الله، دليل على أن كلماته سبحانه وتعالى لا تنفد. فلهذا قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، أي بمثل البحر، مثله أمداد كثيرة، لا تنفد كلمات الله سبحانه وتعالى. والآية الأخرى: ولو أن ما في الأرض إيش؟ من شجرة، أي شجرة صغيرة كبيرة، أقلام، هذه الأشجار أقلام، ثم والبحر يمده من بعده إيش؟ سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله، دليل على سعة كلامه سبحانه وتعالى جل جلاله، إن الله عزيز حكيم. ثم ذكر حديث خولة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بكلمات الله، يتعوذ بكلمات الله إذا نزل منزلا، وهذا مما ينبغي لكل إنسان إذا نزل منزلا يقول هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا قال هذه الكلمات لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. الشاهد من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت صفة ماذا؟ صفة إيش؟ الكلام لله جل جلاله. إذن صفة الكلام ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأيضا بالعقل، لأن من صفة الكمال الكلام، صفة من صفة الكمال هي إيش؟ الكلام. فلو أن إنسانا أصم أبكم ما يتكلم، هل هذا فيه يعني كمال أم نقص؟ نقص، صح، في هذا في حق المخلوق، فمن باب أولى في حق من؟ الخالق سبحانه وتعالى. فمعطي الكمال أولى بالكمال من غيره، ما الذي أعطى الكمال وما الذي خلق الكمال في المخلوق؟ الله سبحانه وتعالى. إذن فمعطي الكمال هو أولى بالكمال من من؟ من غيره. فإذا كانت صفة الكلام في المخلوق صفة كمال، فإذن فمن باب أولى في حق الله سبحانه وتعالى. فالذين نفوا صفة الكلام عن الله وأنه لا يتكلم، هذا صفة نقص، صفة نقص. فلو أنك قلت لفلان هذا ما يتكلم، ما يتكلم، فالناس كلهم بعقلهم يقول هذا ناقص، ناقص حاسة، وناقص يعني شيء، ما هو؟ قالوا ما يتكلم، إذن ففي حقه نقص. وكيف تقول في حق الله هذا وتثبتون له هذا النقص وتنفون عنه صفة الكلام التي صفة كمال؟ ثم ذكر حديث عائشة لتعرف أن الصحابة كذلك فهموا أن الله يتكلم، فعائشة قالت إيش؟ ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله، يعني فهي تعرف وتفهم عائشة رضي الله تعالى عنها أن الله يتكلم، أن الله سبحانه يتكلم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عندهم علم أن الله يتكلم، لأن القرآن أنزل بكلام عربي فصيح. فلما أن قال سبحانه وتعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، دليل على أنهم يفهمون من هذه الآية صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فلم يأولوها ولم يعطلوها ولم يسألوا رسول الله حتى عن كيفية الكلام، بل هم يعني كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فهم يعرفون. ثم قال شيخنا حفظه الله تعالى صفة اليدين، قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور أن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. أخرجه مسلم. وفي هذه الآيات إثبات صفات إيش؟ اليدين لله سبحانه وتعالى، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. صفة اليدين ثابتة بالكتاب كما سمعت في الآيات. اليهود قالوا يد الله مغلولة. اليهود اعترفوا بأن لله صفة اليدين، والجهمية نفوا وعطلوا، وهكذا المعتزلة. فاليهود فهموا أن لله يد وقالوا مغلولة، وصفها بأنها مغلولة، فرد الله عليهم بقوله: غلت أيديهم ولعنوا، بل بما قالوا بل يداه إيش؟ مبسوطتان. ومنهم من أول صفة اليدين بالنعمتين، وهذا يعني ماذا؟ تحريف النصوص عن ظاهرها بالنعمتين. لو كان المراد بالنعمتين لقال سبحانه وتعالى يعني غلت أيديهم ولعنوا ما قال بل يداه أو بل نعمته مبسوطتان، فهذا باطل. ونعم الله كثيرة وليست نعمتين، بل المراد بها اليد الحقيقي الحقيقية. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله صفة اليدين صفة حقيقية من دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فأنت أيها السني تثبت صفة اليدين لله حقيقية، أثبتها الله في كتابه وأثبتها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وأجمع عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلف الأمة، وهي واردة. فلذا لا يجوز لأي إنسان أن ينفيها أو يعطلها أو يؤولها، فأنت احفظ هذا الشيء وخليه في ذهنك، وانتبه للمؤولة وانتبه للمعطلة. الآن بدأت يعني تدرس في المدارس التي طبعت الآن فيها هذه الكتب في المنهج الدراسي الآن الجديد اللي تحت يعني ظلال الحوثي، يدرسون الآن هذه، يقولون اليدان المراد بها النعمتين، تأويل ظاهر، ويدرس أبناء المسلمين. فطالب العلم ينتبه، فطالب العلم ينتبه لنفسه، يثبت ما أثبته الله في كتابه. وقال تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. حتى إبليس اعترف أن ليش أن ليش يدين، وما اعترض، قال وين يداك، ما اعترض. لو كان يعني ينفي اليدين لا اعترض على الله، قال كيف وين يدك، وهذا إبليس اعترف. وهؤلاء يعني فاقوا إبليس في تعطيل صفة اليدين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه إيش؟ يمين. فيه إثبات صفات إيش؟ صفات إيش هذا الحديث عند الاثنين اللي تكلموا؟ صفة ايش؟ وصفة الكلام فيما بينكم؟ ها؟ وين كتابك؟ وين كتابك؟ الله كلم بندر يعطوك، اللي ما عنده كتاب يستلم كتاب، احضر الدرس وأنت تسمع ما تكلم. إذن فكلتا يديه سبحانه وتعالى ايش؟ يمين. قال صفة النزول. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. وصفة النزول صفة ثابتة في السنة النبوية أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة النزول، نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه، ليس كمثل الشيء وهو السميع البصير. ولا يجوز لك أن تسأل كيف ينزل، لأنه دخلت على صفة النزول أشياء وشبهات على بعض الناس حتى عطلوا الصفة صفة النزول. فمنهم من قال كيف ينزل، ومنهم قال إذا نزل يخلو منه عرش العرش وكيف يكون، من هذه الأشياء. وكما يعني أسلفنا الذكر أنه لا يجوز أن يسأل في باب صفة الله بكيف، فكما سمعتم كلام الإمام مالك السؤال بدعة. فالمؤمن يؤمن بالأدلة الظاهرة التي جاءت في الكتاب والسنة ولا يستخدم عقله، بل يقدم النقل على العقل، يقدم النقل على إيش؟ على العقل، ولا يستخدم عقله ولا يقدم عقله على النقل. فالله سبحانه وتعالى ينزل، يؤمن المؤمن بهذا الحديث ويؤمن بهذه الصفة إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. فسبحانه وتعالى يقول: من يدعوني فأستجب له، ومن يسألني فأعطيه. إذن صفة النزول ثابتة فين؟ فين ثابتة صفة النزول؟ بالكتاب صح؟ ها؟ في السنة، ثابتة بالسنة وإجمع سلف الأمة. قال: صفة الرحمة. قال الله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي عليه الصلاة والسلام بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت عندكم إذا لا إذ ها إذا لا إذ وجدت ها إذا وجدت ها عندك إيش إذ ايه إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. ثم قال: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. إذن وصفة الرحمة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وبالعقل. طيب، فصفة الرحمة قلنا ما لا ثابتة وين؟ بالكتاب والسنة والإجماع، أجمع السلف وأجمع علماء أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الرحمة، وهي رحمة عامة وخاصة. رحمته التي هي عامة وسعت كل شيء، يدخل فيها المسلم والكافر والبار والفاجر والعاصي ومما تراه من النعم المغدقة على العباد والحيوان والطير، هذه تدخل تحت رحمة الله الواسعة ورحمته الخاصة بالمؤمنين، حيث يرحمهم ويدخلهم إن الجنة، وهي ثابتة كما سمعت في الآيات: وربك ذو الغفور ذو الرحمة. وفي السنة هذا الحديث، والأدلة كثيرة وأجمع على ذلك السلف وقام على ذلك الإجماع. قال: رؤية المؤمنين ربهم الكريم يوم القيامة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: لا تضارون، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال, كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته, فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا, أخرجه البخاري ومسلم. طيب, وهذه صفة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. هنا خلاف بين أهل العلم, هل أن الكافر يرى ربه يوم القيامة؟ لكن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة رؤية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع, وقام على ذلك الإجماع. ففي الكتاب هذه الآية, وجوه يومئذ ناظرة من النظارة وإيها البهجة والسرور إلى ربها ناظرة, هنا تعدت بإلى التي تفيد إيش؟ النظر بالبصر الحقيقي. والمؤولة قالوا منتظرة لرحمة الله, إذن أول صفة الرؤيا قالوا يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة للحساب, وهذا تأويل وصرف النصوص عن ظاهرها. أما أهل السنة والجماعة فهم ماذا قالوا أهل السنة والجماعة؟ فأهل السنة والجماعة أثبتوا صفة رؤية المؤمن ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية كما هي واردة في الكتاب والسنة, وهي من أعظم النعيم, من أعظم نعيم المؤمن يوم القيامة وفي الجنة, وفي الجنة. وقد جاءت الأحاديث المتكاثرة في هذا, ومنها هذا الحديث. وقوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار, لا تدرك الأبصار أي بمعنى لا تحيطه الأبصار, وليس بمعنى أنه لا تراه الأبصار, لأن الإدراك غير الرؤية, الإدراك غير الرؤية. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة, وهكذا حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة, وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لن تروا ربكم حتى إيش؟ تموتوا, لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن فصفة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتة بالكتاب والسنة, رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتة فين؟ بالكتاب والسنة والإجماع, والإجماع أجمع عليها السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة, وهذه كما سمعت من أعظم نعيم المؤمنين. إلى هنا, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.